على غبور الموقع، على غبور الموقع موتانا هنا بالكويت، قطعة من الرخام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته. لما قلت سامحك الله نضع وما قلت يضعونها؟ لأنه نضع يا شيخ. أنت تضع؟ إيه. سبحان الله. ولما؟ يعني جهل لا أكثر ولا أبعد. خلاص أنا الحين. لكنك يعني الحمد لله يعني ما وضعنا. لكن علمت أنه جهل، فلذلك أنت نجوت من هذا الجهل. لا ما علمت شيخ للحين أنا. عجيب. الحين يعني. إذا تابع سؤالك. نعم يضعون ماذا؟ يضعون شيخ قطعة رخام مكتوب عليها اسم الميت وشاهد مثل الشاهد، يقول معروف. لا ما الشاهد سميت قطعة رخام اسم الميت وتاريخ وفاته. هذه بلا شك يعني عدوى جاءتكم من عندنا فما تخاف انت اكد. فهل هذا يعني ينافي الشرع فيه؟ ينافي ايش الشرع؟ اي يعني الثاني ينافي الشرع، لان في حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. هذا واضح شيخ. نعم جزاك الله خير. وإياك شيخ.